قال ابن عبد البر رحمه الله أخبرني خلف بن القاسم قال أخبرنا ابن أبي الخصيب لم يكن الحصيب حصيب قال حدثنا أبو عقيل قال أنس بن سليم ابن الحسن ابن سلم ابن الحسن قال حدثنا المزداد ابن جميل قال سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران فقال يا أبا عمران أيما أحب إليك أقوم أصلي الليل كله أو أكتب الحديث؟ فقال حديث تكتبه أحب إلي من قيامك من أول الليل إلى آخره. فيه من يقول المحقق لم يجد له ترجمة أو لم يعرف. وروى عيسى بن سعيد المقبري المقرع شيخنا رحمه الله قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم ببغداد قال حدثنا أبو هشام الحمصي قال حدثنا مزداد ابن جميل قال سأل عمرو بن إسماعيل وهو رجل من أهل الحديث المعافى بن عمران أي شيء أحب إليك أصلي أو أكتب الحديث؟ قال كتاب حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. يا سبحان الله، وهذا أيضا لا يثبت. وروى أبو قطن عن أبي حرة، والظاهر قال أبو عن أبي حرة عن الحسن العالم عن الحسن العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة. ولا شك أن العالم العامل بعلمه سيصير زاهدا في الدنيا مجتهدا في العبادة. إنما يخشى الله من عباده العلماء.